الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. حدثنا الشيخ عمر بن موفق النشوقاتي بإسناده المتصل إلى الإمام الترمذي رحمة الله تعالى عليه، قال حدثنا عبد بن حميد، حدثنا عبد بن حميد قال حدثنا محمد بن الفضل قال حدثنا حماد بن سلمة عن حبيب بن الشهيد عن الحسن عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج وهو متكئ على أسامة بن زيد رضي الله عنهما، عليه ثوب قطري قد توشح به فصلى بهم. عليه ثوب قطري، الثوب القطري قال هو لباس منصوف ينسب إلى بلد، عفوا، يتخذ من قطن، فيه حمرة وأعلام مع خطوط. قلنا الأعلام معروفة اللي هي إيش؟ الخطوط العريضة هذه مع خطوط، وفيه بعض الخشونة. طبعا ينسب إلى بلدة باليمن، ثوب قطري هذا الأشهر يعني. قال أو هو نوع من حلل جياد، يعني أثواب جياد، عبايات، النوع جيد، تحمل من بلد قرب البحرين اسمها قطر بفتحتين. يعني زمان كان البحرين هي اللي مبينة زمان في التاريخ، يعني البحرين التي كان يجلب منها يعني الجواهر والدرر وهذا، كانت البحرين. كانت القطر، قطر كانت يعني يدوبها موجودة على الخارطة، لكن الآن سبحان الله انعكست. يعني قد توشح به، التوشح إيش هو؟ بتجيب الثوب، عارفين أنت لباس، لباس الإحرام، على فرض جبت أنت إملاية أو شرشف أو أي شغلة تلبسه، تجعله كالمشاح، تخالف بين طرفيه، يعني يصير اليمين شمال وشمال يمين، بتلفه يعني على جسدك، يعني ثم تربطه من هنا من الأمام، تربط الطرفين من الأمام تماما، يعني مثل ما نلبس لباس الإحرام. فصلى بهم، قد توشح به فصلى بهم. وقال عبد بن حميد، شوفوا ما القصة هذه الجميلة، وقال عبد بن حميد قال محمد بن الفضل سألني يحيى بن معين عن هذا الحديث. يحيى بن معين صاحب الإمام أحمد معروف طبعا، يعني وأقوى الرجال في علم الرجال، أقوى الرجال في علم الرجال. لما يقول عن واحد ضعيف يعني الله يعطيك العافية، راح فيه المسكين. الإمام يحيى بن معين إذا قال عن واحد ضعيف ولا مجروح خلص انتهى أمره. هو والإمام أحمد كذلك، يعني هو والإمام أحمد طبعا زعل منه الإمام أحمد في محنة الإمام أحمد، لم يثبت رحمة الله عليهما، لم يثبت يحيى بن معين كثبات الإمام أحمد، يعني أخذ بالرخصة ولم يأخذ بالعزيمة. الإمام أحمد أخذ بالعزيمة، قال لهم القرآن كلام الله غير مخلوق. الإمام يحيى بن معين استخدم إيش؟ الحيل وهذا، وطلع منها، يعني خرج منها، فثبت لها الإمام أحمد، فيعني اتخذ منه الإمام أحمد رحمة الله عليه موقفا، يعني لم يتركه حتى إيش؟ حتى وفاته رحمة الله عليهما. قال سألت يحيى بن معين، سألني يحيى بن معين، هذا مين بيقول؟ محمد بن الفضل، محمد بن الفضل قال سألني يحيى بن معين عن هذا الحديث أول ما جلس إليه، هو الحديث هذا عليه ثوب قطري السابق، أول ما جلس إليه فقلت حدثنا حماد بن سلمة. أنا يعني لسه بقول هو محمد بن الفضل، لسه بقول حدثنا محمد بن سلمة، مباشرة إيش يحيى بن معين إيش قال لي؟ فقال لو كان من كتابك، يعني أنا حابب أتأكد، يعني بلاش الآن تكون أنت ناسي ولا مخربط ولا شيء، لا قل لي يا من الكتاب. فقمت لأخرج كتابي فقبض على ثوبي، شدني إيش؟ شد ثوبي من تحتي بسرعة، ثم قال أمله علي، أمله علي. طب قل لي، لا قل لي عن غيب يعني، فإني أخاف ألا ألقاك. وقل له أنا خايف لو أنت فت على الغرفة تموت وما سمعش الحديث. شوف لو أنت درجة الحرص. أمله علي فإني أخاف ألا ألقاك. فأملاه عليه من حفظه، قال فأمليت عليه، فأمليته عليه، ثم أخرجت كتابي فقرأت عليه. طبعا كانت القراءة تماما مثل ما أملاه عليه غيبا، مع أنه الحديث يعني قصير، لكن أراد أن يتأكد يحيى بن معين رضي الله عنه ورحمة الله عليه. قال حدثنا سويد بن نصر قال حدثنا عبد الله بن مبارك عن سعيد، عن سعيد بن إياس الجريري عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استجد ثوبا، إذا استجد ثوبا يعني إذا لبس ثوبا جديدا، اشترى ثوب جديد استجده يعني إذا استجد ثوبا سماه باسمه إعماما أو قميصا أو رداء، ثم يقول القميص هو قلنا إحنا الجلبية، والرداء الثوب اللي مش مخيط، ثوب مش مخيط أو الثوب اللي يلبس من أعلى مثلا ما يرتدى من أعلى، سماه باسمه، سماه باسمه يعني قال اللهم هذه عمامة، اللهم هذا قميص، اللهم هذا كذا، ثم يقول الدعاء الآتي، ثم يقول اللهم لك الحمد كما كسوتني أسألك خيره وخير ما صنع له وأعوذ بك من شره وشر ما صنع له. طبعا هذا جيد، الآن جاء وقته يعني، لأنه الآن جاي عيد والناس تلبس الملابس الجديدة، فجيد أن السنة نقول هذا الدعاء، اللهم هذا قميص، اللهم لك الحمد كما كسوتني أسألك خيره وخير ما صنع له وأعوذ بك من شره وشر ما صنع له. قال حدثنا هشام بن يونس. طبعا إيش المقصود من هذا الحديث يا أخوان؟ الله سلام، إيش المقصود؟ مقصود أن النبي صلى الله عليه وسلم حتى الأمور اللي هي يعني تتخذ للدنيا يحولها النبي صلى الله عليه وسلم إلى عبادة، يحولها إلى عبادة. هو الأصل لبسها، يلبسها الإنسان حتى يتزين، لكن كان النبي صلى الله عليه وسلم هكذا يعلمنا أن هذا الذي نستخدمه لظاهر حياتنا نستخدمه كذلك يتحول من عادة إلى عبادة، والفرق بينهما كبير يعني، الفرق بينهما كبير. العادة يعني لا تأخذ عليها أجرا، عادة عبارة عن عادة ليست إيش، ليست عبادة. وأما العبادة فإنها يتقرب بها إلى الله تبارك وتعالى. قال حدثنا هشام بن يونس الكوفي قال أنبأنا القاسم بن مالك المزني، المزني صوابك من عند نسخة المزني، عن الجريري عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فذكر نحوه، طبعا أعاده حتى يدلنا أن هنا أنه قد أتى بإسناد آخر. قال حدثنا محمد بن بشار قال أنبأنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال كان أحب الثياب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبسه الحبرة. قال الحبرة حلة أو ثوب أو برد، يعني جمع جميع الأنواع، يعني أي نوع يلبسه من برود اليمن غالية الثمن من قطن أو كتان مخطوط بخطوط حمراء ربما كانت زرقاء أو خضراء. قال الإمام القرطبي رحمه الله سميت حبرة لأنها تحبر، يعني بتخلي الواحد إيش يعني فخامة لأنها تحبر يعني تزين، إذ التحبير هو التزيين والتحسين. وقيل لونها أخضر، قيل لونها أخضر لأنها لباس أهل الجنة وهي أشرف الثياب عندهم، وكانت أحب الثياب إليه صلى الله عليه وسلم للينها لأنها لينة وموافقتها لجسده الشريف. هنا قال طبعا وهذا لا يعارض الأحاديث التي مرت أنه كان أحب الثياب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم القميص، صحيح؟ وهنا قال الحبر، قال هذا لا يعارض بأن لبس القميص كان أحب شيء إليه لأنه مما خيط. القميص كان ايش؟ مخيط زي الجلابيه يعني مخيط. وهذا بالنسبه لما يرتدى به. هذه كانت يعني اللباس الاكثر والاسهل اللي هو القميص الجلابيه. لكن لما يكون في مناسبه مثلا عيد يوم جمعه، الانسب والاجمل انه يلبس ايش؟ الجلابيه العبايه اللي هي البرده، يلبس الجلابيه يعني. طبعا يعني انه هذيك حبره، هذه كانت افضل بالنسبه للنبي صلى الله عليه وسلم، احب اليه في المناسبات، احب اليه في المناسبات. اما دائما كان ايش؟ القميص اللي هي الجلابيه. قال حدثنا محمود بن غيلان قال انبانا عبد الرزاق قال انبانا سفيان عن عون بن ابي جحيفه عن ابيه رضي الله عنه انه قال رايت النبي صلى الله عليه وسلم عليه حله حمراء كاني انظر الى بريق ساقيه. قال الحله ازار ورداء برد او غيره تتكون من ثوبين والجمع حلل وحلال، يعني مثل ما قلنا اللي هي ايش؟ زي البدله يعني. وقال سفيان رحمه الله أراها حبرة، يعني كان نوعها من النوع الذي يحبه النبي صلى الله عليه وسلم، كانت ايش؟ فخمة. قال حدثنا علي بن خشرم قال حدثنا عيسى بن يونس عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن البراء بن عازب رضي الله عنه أنه قال ما رأيت أحدا من الناس أحسن في حلة حمراء من رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن كانت جمته اللي هو يعني شعره بشكل عام لتضرب قريبا من منكبيه. قلنا الجمة لوين؟ لا المنكب، المناكب أيوة هذه الجمة، نفس الحديث هذا جمته لتضرب قريبا من منكبيه. واللمة لأول عند شحمة الأذن. والوفرة لا الوفرة اللي عند شحمة الأذن، واللمة في الوسط. طيب وقلنا حلة حمراء قال هنا الحمراء إما إنها مائلة إلى البني الغامق يعني يقال لها حمراء، وإما فيها خطوط حمراء. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال أبانا عبيد الله بن إياد عن أبيه عن أبي رمثة أنه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وعليه بردان أخضران، عليه بردان أخضران، يعني كأن النبي صلى الله عليه وسلم، هذه رواية يعني قليلة جدا أن النبي صلى الله عليه وسلم تصور أنه لابس عبيتين خضران. رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وعليه بردان أخضران، والأخضران نفس الشيء، إما هو أخضر بالكامل وهو يشبه لباس أهل الجنة، وإما أن هذا البرد فيه خطوط وأعلام خضراء. قال حدثنا عبد بن حميد قال حدثنا عفان بن مسلم قال حدثنا عبد الله بن حسان العنبري عن جدتيه. وطبعا هذا الحديث من نوادر الأحاديث، يعني الواحد يحدث عن جدتيه، من لطائف الإسناد هذا، وهذا طبعا رجل له شرف عظيم، يعني جدتيه أمه وأم أبيه يحدثون بحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم عن جدتيه. طبعا في نسخ، النسخة اللي عندكم الصواب أظن بالهامش، مكتوب بالهامش تحت، جدتيه دحيبة ركزوا معي شوية، دحيبة وصفية، دحيبة وصفية بنتي عليبة، اللي عنده هيك فهو صواب مكتوب تحت عندكم في الهامش، مكتوب عندكم أظن في الهامش تحت إنه الصواب دحيبة وصفية بنتي عليبة. فيش إشي؟ ما فيش؟ مكتوب صح؟ طيب المهم يعني النسخة اللي عندكم مكتوب دحيبة وعليبة، الصواب دحيبة وصفية بنتي عليبة أيوة. عن قيلة بنت مخرمة رضي الله عنها أنها قالت رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وعليه أسمال مليتين كانتا بزعفران وقد نفضته. كان النبي صلى الله عليه وسلم لابس ثوب ملية، ملية مثل ما احنا بنحكيها عندنا بالعامية ملاية، ملاية زي شرشف طويل بحط على شوفه، لكن بالنسبة لهم الشيء اللي مش مخيط، مش مخيط يعني مش مخيط يسموه ملاية، ملاية. وأسمال يعني مليتين قدم خرقات باليتين، أسمال مليتين يعني مليتين باليتين كانتا بزعفران وقد نفضته. كان عليهم زعفران أو الزعفران ذهب منه يعني انتهى، لأنه خلص بليت، تعرف اللباس الجديد حتى مهما يكون عليه اللون بروحش مع مدة الزمن إيش يبلى ويذهب. وفي الحديث قصة طويلة، إيش يا صالح هيرجع لنا الزعفران، إيش قصة الزعفران؟ قرأت أنا في هذا كأنه فيه خلاف إيش الحديث اللي قلت لي أنت إيش الحديث اللي قلت لي عنه تبع الزعفران؟ إيش هو شيخ صالح؟ المنذري في الله. والله أنا دورت شوية صراحة، ما دورتش كثير، دورت شوية بس كأنه يمكن هذا طيب صبغة أو هيك أو مجرد لون يمكن. طيب نرجع لمرجعة الهسة. وفي الحديث قصة طويلة، القصة طويلة أنا قرأتها يعني إنه مفادها إنه هذه رأت النبي صلى الله عليه وسلم اللي هي قيل بخرمة رضي الله عنها، جاءت تقول له قصة، طبعا قصة غريبة، وذكرها الإمام الطبراني في معجم الكبير، يعني قصة طويلة جدا يعني وغريبة، الألفاظ تبعتها غريبة يعني، في النهاية هي ضعيفة القصة يعني. إيش عندكم السند أنت؟ اللي هو رأيت النبي صلى الله عليه وسلم عليه أسمال مليتين، صحيح ولا ضعيف؟ إيش مكتوب؟ جيد. أنا كاتب عندي حسن يعني، بس أنا مش المهم يعني، فالحديث مفاده أنه هذه المرأة جاءت تشكو للنبي صلى الله عليه وسلم كذا وكذا وكذا، فلما دلوها على النبي صلى الله عليه وسلم مجرد ما رأته رأته جالسا يعني إيش؟ كيف إحنا بنقعد للتشهد؟ كيف بنقعد للتشهد؟ بدل ما أنت تحط إيديك للتشهد، النبي صلى الله عليه وسلم حاطط إيديه هيك، هو إيش؟ كيف بقعد الإنسان يكون تعبان بده يريح حاله؟ زي كأنه ساجد بس مش حاطط جبهته على الأرض، إنما إيش على فخذ يعني زي هيك وإيش قاعد؟ لأن هذه أول مرة كانت ترى النبي صلى الله عليه وسلم، أول مرة وجاي تشكيلي، بتدور عليه ما لقيتش ملك يعني قاعد على العرش ولا على كرسي، قاعد تطلع وين؟ فأشاروا لها أن ذاك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما رأته قالت أرعدت من الفرح، صوت أرجع، وهو كان كيف قاعد؟ قاعدة إيش؟ المساكين، هذه القاعدة معروفة، قاعدة المساكين الذين ليس لهم مكان يجلسون عليه. قال فلما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم المتخشع في جلسته أرعدت من الفرق. فكيف لو كان قاعد على العرش ولا كرسي الملك ولا كذا، إيش كان صار فيه رضي الله عنه؟ هذه المرة كان عندها ابن ضخم طويل، يعني المهم يعني ذكرت القصة إنه كان بحارب كأنه جيش لحاله. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا بشر بن المفضل عن عبد الله بن عثمان بن قتيم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عليكم بالبياض من الثياب ليلبسها أحياؤكم وكفنوا فيها موتاكم فإنها من خيار ثيابكم، وفي نسخة من خير ثيابكم، المعنى واحد يعني. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا سفيان عن حبيب بن أبي ثابت عن ميمون بن أبي شبيب عن سمرة بن جندب بنفع جندب وجندب رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم البسوا البياض فإنها أطهر وأطيب وكفنوا فيها موتاكم. طبعا ليش البياض؟ طبعا أكيد طبعا بياض في الصيف يعني أكيد مش لا في البرد ولا في الشتاء وكذا. البياض لأنه تشبه بالملائكة والناس لما تمدح واحد تقول إيش؟ يقول قلبه أبيض. يقول شو قلبه كذا وكذا يقول قلبه إيش أبيض. ودائما البياض يعني دليل على النقاوة. تقول لا بس إحنا هذه مشكلتنا يعني. تقول لابسين جلابية البيضة مجرد ما يجي عليها نقطة خلاص بتعلق. قال حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا يحيى بن زكريا بن أبي زائدة قال حدثنا أبي عن مصعب بن شيبة عن صفية بنت شيبة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات غداة يعني ذات يوم صباحا وعليه مرط من شعر أسود. قال المرط كساء واسع طويل مربع من خز أو صوف أو شعر أو كتان يؤتزر به وقيل هو كل كساء غير مخيط. يعني طبعا خز مش بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم لكن هذا اسم الايش؟ اسم المرط يعني ممكن يكون مرط للنساء إذا كان من حرير يكون للنساء. معناه كل لباس مربع طويل يسمى مرط. أنا عندي في البيت يعني واحد بلبسوه في اليمن لكن في اليمن غالبا اللباس اللي هو بدل البنطلون بسموه هي وزرة وزرة مأخوذة من كلمة إزار يعني وتلبسها كي يضحكوا علي. كيف اليمن؟ الوزرة هذا الإزار بسموه باليمني معوز المعوز هذا لما يكون نوع غالي. أما إذا كان نوع رخيص يعني كلباس الهند وسريلانكا والمناطق هذيك ولباس الصومال يسمى فوطة. الفوطة هذه تكون نوع خفيف يلبس لباسه يعني مش مفتوح من الجانبين. أما هذا الكساء اللي هو المعوز لا مفتوح تلفه على وسطك. كيف أنت كيف المنشفة الكبيرة تفوت على الحمام تلفها على وسطك؟ نفس الشيء نفس إزار الحد نفسه. قال وعليه مرط من شعر أسود. كيف من شعر يعني؟ كيف من شعر؟ معقول شعر بصير شو اسمه؟ شعر من إيه؟ من المعز يعني. أنا أول ما قرأت الحديث زمان كنت أقول إيش شعر؟ كيف يعني جابوا شعر طلع الشعر هو إيش؟ منتخذ من المعز من شعر أسود. قال حدثنا يوسف بن عيسى قال حدثنا وكيع قال حدثنا يونس بن أبي إسحاق عن أبيه عن الشعبي. أنا النسخة اللي عندي عن الشعبي مباشرة وفي نسخة تانية عن أبيه عن الشعبي عن عروة بن المغيرة بن شعبة عن أبيه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لبس جبة رومية ضيقة الكمين. الجبة اللي هي الجبة احنا اليوم بنقولها جبة وعمة زي لباس ايش جماعة الأزهر رضي الله عنه. الجبة هي جبة اللي هي ما يلبس فوق الثياب. طب ايش قصة جبة رومية؟ رومية هذه بلاد الشام كان كلها ضمن ايش؟ ضمن بلاد الروم. بلاد الشام كانت كلها ضمن بلاد الروم. فإما أنها رومية يعني تابعة خلينا نقول اليوم بأوروبا وإما من بلاد الشام. وقد ورد في حديث آخر في نفس الشبيه بهذا أنها جبة شامية شامية. والشام كانت تتبع للروم قبل إيش ما افتحها الصحابة الكرام رضوان الله عليهم. طب لبس جبة رومية ضيقة الكمين ضيقة الكمين دليل أنه لباس الفقراء، لباس الفقراء، لأن الناس قديما كانوا يتباهون إيش بالكم الكبير، يعني إذا هو كم كبير عشان يكون إيش شايف حاله إنه هو لابس لباس كم كبير، يعني زي إنه يعني معاه الرجل معاه قماش زيادة، يعني زي كيف زي اللي كان يمشوا زمان ويجر وراء الثوب ويشحط وراء الأرض. اليوم إحنا لو شفنا واحد يضحك عليه صح ولا لا؟ ليش؟ لا، كان قديما يجر، وربما يكون خلفه مترا، يعني هو قاعد إيش بيجر، يعني زي بده يمشي ويطلع وراء ظله إنه أنا عندي إيش قماش زيادة. فالنبي صلى الله عليه وسلم من تواضعه لبس جبة رومية ضيقة الكمين. طبعا في فائدة أخرى، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يلبس من أي مكان، من الروم، من فارس، من اليمن، من مصر، كل ما يهدى للنبي صلى الله عليه وسلم أو يشتريه أو يؤتى به من الصدقات كان يلبسه النبي صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن محمد بن سيرين أنه قال كنا عند أبي هريرة رضي الله عنه وعليه ثوبان ممشقان من كتان، فتمخط في أحدهما فتمخط في أحدهما. هنا الممشقان قال هو نوع من الأصباغ، والثوب الممشوق أي المصبوغ بها. فتمخط في أحدهما، هذا مين؟ أبو هريرة رضي الله عنه، في أحدهما، فقال بخن بخن يتمخط أبو هريرة في الكتان رضي الله عنه، لقد رأيتني وإني لأخر، يعني أخر يعني أقع ويغمى علي، لأخر فيما بين منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وحجرة عائشة، يعني إيش هذا؟ في الروضة، يعني بين المنبر وبيت النبي صلى الله عليه وسلم، روضة برياض الجنة يعني، ولم يبقى الآن إلا فقط المنبر بين المنبر وحجرة عائشة اللي فيها النبي صلى الله عليه وسلم. لأخر فيما بين منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وحجرة عائشة رضي الله عنها مغشيا علي، فيجيء الجائي فيضع رجله على عنقي، يرى أن بي جنون وما بي جنون وما هو إلا الجوع. يقول لك كان العادة عندهم قديما أن المجنون عشان يصحوه بيجي واحد يضع رجله على عنقه، العادة هكذا كانت عنده، يأتي إذا رأوا مثلا رجلا قد سرع أو أغمي عليه فيأتي فيضع رجله على عنقه حتى يفيق. يرى أن بي جنون، يرى يعني يظن أنني مجنون، وما بي جنون وما هو إلا الجوع، وما هو إلا الجوع. طب هذا الحديث يا إخوة، الآن إحنا الآن نتكلم عن لباس النبي صلى الله عليه وسلم، صح؟ هو فيش حديث فيش عن النبي صلى الله عليه وسلم بشيء. طب إيش سبب المناسبة إنه مذكور هنا؟ نعم؟ هذا واحد، وافقت عليه، هذا واحد، إنه إحنا كنا لبس كتان والنبي صلى الله عليه وسلم كان يشوفنا، وكنت ألبس هذا الكتان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، صحيح؟ وكذلك الآن راح نستغرب من الحديث اللي بعده أكثر، الحديث اللي بعده أكثر، وكأنه هذا الحديث يا إخوان تابع للباب الذي يليه، تابع للباب الذي يليه اللي هو يتحدث عن طعام النبي صلى الله عليه وسلم، سنتكلم عنه إن شاء الله. أما عندك من عند هذا تبع أبو هريرة؟ هو الصواب، صحيح. هو أنا عندي مأخر، هو مأخرهم شوية، بس هما الحديثين، هذا حديث أبو هريرة رضي الله عنه، الأصل أن هذا الذي معه نسخة زي نسخة، أن يوضع في باب الطعام. هذا الحديث. طب في فائدة أخرى، مدام إحنا ذكرنا للحديث، في فائدة أخرى، أبو هريرة رضي الله عنه كان من أصحاب الصفة، أصحاب الصفة الذين جاءوا مهاجرين إلى النبي صلى الله عليه وسلم ولم يكن لهم لا عمل ولا مال ولا شيء، فكانوا يأكلون من الصدقات. يعني إذا عند النبي صلى الله عليه وسلم طعام يأتيهم بالطعام، إذا لا يوجد طعام عند النبي صلى الله عليه وسلم يأتي أحد من الصحابة الكرام رضي الله عنهم يتصدق عليهم، وإذا لم يوجد يكون حالهم هكذا، يعني تمر عليهم أحيانا أيام ولا يجدون طعاما. وهذا كان يعني الخبر أخبار زي شبه متواتر عن الصحابة رضي الله عنهم، بالذات أصحاب الصفة. يعني النبي صلى الله عليه وسلم مش كان دائما عنده طعام، يعني هو صلى الله عليه وسلم كان يبيت الليالي طاويا، مش عنده أكل النبي صلى الله عليه وسلم، ويبيت الشهر والشهرين فيش عندهم إلا تمر وماء النبي صلى الله عليه وسلم. فلما يروى هذا الحديث في باب الطعام، فمدام أن أبو هريرة القريب من النبي صلى الله عليه وسلم هكذا لا يجد طعاما، والنبي صلى الله عليه وسلم هو الذي كان يطعمهم، فإنه يشير أن النبي صلى الله عليه وسلم كان حاله أنه ليس عنده طعام النبي صلى الله عليه وسلم. حديث الآخر اللي هو بعده، قال حدثنا قتيبة قال حدثنا جعفر بن سليمان الضبعي عن مالك بن دينار أنه قال ما شبع رسول الله صلى الله عليه وسلم من خبز قط. أنا عندي هيك نسخة من خبز قط، هو اللي عندكم أفضل، يعني اللي أنا بذكر النسخة اللي عندي ثم يعني شوف. ما شبع رسول الله صلى الله عليه وسلم من خبز قط ولا من لحم إلا على ضفاف. النسخة اللي عندكم ما شبع رسول الله صلى الله عليه وسلم من خبز ولحم قط إلا على ضفاف. قال مالك اللي هو مالك بن دينار يعني سألت رجلا من أهل البادية ما الضفاف، فقال أن يتناول مع الناس. الضفف قال عنه العلماء الضفف قلة الأكل وكثرة الأيدي، قلة الأكل وكثرة الأيدي. يعني تصور أنت تجيب مثلا صينية، مثلا يكون عندك ضيوف جايب صينية مثلا تكفي لثلاثة، تكون معزم عليها عشرة، هذا ضفف، هذا ضفف. طبعا هنا تأتي البركة، يعني لأنه أحيانا واحد بيأكل صينية لحاله، في واحد بيأكل صينية لحاله بس يخلصها بيجيب له صينية تانية بيأكلها، لأنه عندما يأكل لوحده تذهب البركة سبحان الله. وعندما لو أكل مع أربعة لشبع، لو أكل مع أربعة لشبع. النبي صلى الله عليه وسلم عرف يقول صلى الله عليه وسلم طعام الاثنين كافي الأربعة، وطعام الأربعة كافي الثمانية، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. قال باب ما جاء في خف رسول الله صلى الله عليه وسلم. الخف معروف، يوجد لعبة الخف. طيب. قال حدثنا هناد بن السري قال حدثنا وكيع عن دلهم بن صالح عن حجير بن عبد الله عن ابن هريرة عن أبيه رضي الله عنه أن النجاشي أهدى للنبي صلى الله عليه وسلم خفين أسودين ساذجين فلبسهما ثم توضأ ومسح عليهما. ساذجين يعني احنا اليوم بنقول بالعامية بنقول سادة، سادة ساذجين يعني سادة، يعني فيش عليهم أي زينة ولا أي شيء ولا شيء، سادة يعني مجرد ايش جلد، ساذجين بالذال بالذال. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا يحيى بن زكريا بن أبي زائدة عن الحسن بن عياش عن أبي إسحاق عن الشعبي أنه قال قال المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أهدى دحية للنبي صلى الله عليه وسلم خفين ساذجين، أهدى للنبي صلى الله عليه وسلم أهدى دحية للنبي صلى الله عليه وسلم خفين فلبسهما. وقال إسرائيل عن جابر الجعفي عن عامر الشعبي وجبة فلبسهما حتى تخرقا. جبة اللي هو تخرقا اللي هو إيش الخف، تخرقا لهما يعني الخفين بمعنى اليمين واليسار، وجبة الجبة ما لهاش دخل في إيش في تخرقا. فلبسهما حتى تخرقا، هذا العائد على الخف. يعني لا يدري النبي صلى الله عليه وسلم أذكي هما أم لا. قال أبو عيسى وأبو إسحاق هذا هو أبو إسحاق الشيباني واسمه سليمان الذكي. هما الآن معروف الخف مصنوع من جلد، والجلد هو عبارة عن إيش؟ جلد الدواب المذبوحة، يعني البهائم، بقر، غنم، إبل، ماعز، أي شيء مو جلد يعني، مما يؤكل لحمه. هذا طبعا الراجح، الراجح، لأنه في المذهب الحنفي يجيز حتى من جلد الخنزير، لكن طبعا القول يعني مذهبهم ضعيف في هذا يعني. المهم، لا يدري النبي صلى الله عليه وسلم أذكي هما، أذكي الجلد هذا، الجلد هذا اللابس منه النبي صلى الله عليه وسلم الخف، الحيوان الذي ذبح منه، ذبح، هل ذكي الذكاء الشرعية ولا لقومية وراحوا عنده إيش؟ عند الجلد منه. فقال هنا في فائدة يعني، هنا قال فيه دليل على أن الدباغة يطهر الإهاب وإن كان من الميتة، وأن الأصل في الأشياء المجهولة الطهارة، ونفي الصحابة رضي الله عنهم دراية النبي صلى الله عليه وسلم إما لتصريحه له بذلك أو فهم ذلك من قرينة عدم سؤاله وتفحصه. يعني شوف دقة العلماء رحمة الله عليهم، يقول لا يدري النبي صلى الله عليه وسلم، أعيد الجملة، أعيدها، قال فيه دليل على أن الدباغ يطهر الإهاب، الإهاب اللي هو الجلد يعني، يعني الجاعد، جسمين جاعد أولا، يطهر الإهاب وإن كان من الميتة، حتى لو كانت ميتة، طبعا مسألة يعني في خلاف، وإن كان من الميتة، وأن الأصل في الأشياء المجهولة الطهارة، لم يعلم النبي صلى الله عليه وسلم، فالأصل فيها الطهارة. ونفي الصحابة، الآن التعليق هذا الجديد على كلمة لا يدري النبي صلى الله عليه وسلم أذكي هما، هذا هو التعليق، التعليق الآن على هذا، أذكي هما، إيش عرفك يعني الصحابي رضي الله عنه، ما أدراك أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يدري، عشان هيك بدأ تعليق. قال ونفي الصحابة دراية النبي صلى الله عليه وسلم إما لتصريحه له بذلك، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له، وإما فهم ذلك من قرينة عدم سؤاله، يعني النبي صلى الله عليه وسلم لم يسأل عدم سؤاله وتفحصه، فصار معنى بما أن النبي صلى الله عليه وسلم ما سألش يعني، فمعنى هو يعني تركهما، فهو النبي صلى الله عليه وسلم يعني لا يدري أذكي هما. صرنا ساعة ولا قديش؟ طيب يلا بنخلص إن شاء الله. قال باب ما جاء في نعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا أبو داود الطيالسي قال حدثنا همام عن قتادة أنه قال قلت لأنس بن مالك رضي الله عنه كيف كان نعل رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال كان لهما قبالان، كان لهما قبالان. القبال اللي هو الآن كيف نلبس إحنا الصندل أو الشبشب، دويرها البدمانية بنحط فيها الإصبع الكبير، هذه كانت واحدة قبال، وإلها كمان واحدة تنتين، إلها واحدة. أحيانا إحنا في عندنا بعض الشباشب يكون في إلها من قدام دورتين، صح؟ هذه الدورتين هي عبارة عن قبال، الواحدة قبال، قبال، قبال، كان لهما قبالان. هنا قال إيش هو الشراك والزمام الذي يكون بين إصبعي الرجل، ويربط في الشراك الذي يكون على ظهر الرجل، ولهما قبالان أي في كل من نعل قبال. قال كان لنعل رسول الله صلى الله عليه وسلم سيران، يضع أحدهما بين إبهام رجله والتي تليها، ويضع الآخر بين الوسطى والتي تليها، ويجمع السيرين إلى السير الذي على وجه قدمه ويسمى الشراك. الشراك اللي هو راح بيكون إيش؟ زي الحزام، السير اللي هو من فوق هذا، عفوا السير هذا، الشراك اللي هو بمسك الآن مش بيكون في سير جاي من فوق على وجه القدم. وفي النهاية في مربط، المربط هذا هو الشراك اللي بربط بين اللي بيمسكوا الأصابع، بين الأصابع تحت وبين السير. هذا سمى شراك. قال حدثنا أبو كريب محمد بن العلاء قال حدثنا وكيع عن سفيان عن خالد الحذاء عن عبد الله بن الحارث عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال كان لنعل رسول الله صلى الله عليه وسلم قبالان مثني شراكهما. مثني شراكهما طبعا احنا سبحان الله صعب الآن يعني واحد يجيب بعض الأمور بالدقة. كويس، المقصود فيها انه مثني يعني حتى يمسك ايش القبالة يعني ما يكونوش ايش فالتين يعني. قال حدثنا احمد بن منيع ويعقوب بن ابراهيم قال حدثنا ابو احمد الزبيري قال حدثنا عيسى بن طهمان انه قال اخرج الينا انس بن مالك رضي الله عنه نعلين جرداوين لهما قبالان. قال الجرداوين لا شعر عليهما، ينفش عليهم ايش شعر. قال فحدثني ثابت بعد عن أنس رضي الله عنه أنهما كانتا نعلي رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا إسحاق بن موسى الأنصاري قال حدثنا معمر قال حدثنا مالك قال حدثنا سعيد بن أبي سعيد المقبوري عن عبيد بن جريج أنه قال لابن عمر رضي الله عنهما رأيتك تلبس النعال الستية. قال إني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبس النعال التي ليس فيها شعر. كلمة التي ليس فيها شعر تفسير للسبتية، ونفس الشيء الجرداوين نفس الشيء. ويتوضأ فيها فأنا أحب أن ألبسها، فأنا أحب أن ألبسها. الحديث هذا طبعا فيه إن شاء الله فوائد، عدة فوائد. قال السبتية هي التي سبت شعرها أي أزيل بالدبغ. تعرف الصوف مثلا يزال، الجاعد تبع المعزة شعر صح؟ يزال بالقص يعني. أو أزيل بالدبغ، بحيث أنه الآن إحنا إيش أقرب شيء اللي نسميه الشموة، نسميه الشموة تقريبا أقرب شيء لهذا يعني. أزيل بالدبغ. قال وإنما أشكل عليه لبسها لأنها كانت لباس أهل السعة والنعمة. يعني الآن بيسأل ابن عمر، وابن عمر رضي الله عنه معروف أكثر الصحابة تشبها بالنبي صلى الله عليه وسلم، والرجل هذا يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لباسه لباس إيش؟ أهل المسكنة. لم يكن يلبس الأمور الفخمة والغالية إلا نادرا يعني. فلما شاف ابن عمر بيلبسها ظن أنه يخالف النبي صلى الله عليه وسلم في هذا، طبعا استغرب زي. فلما سأله قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يلبس النعال التي ليس فيها شعر، يعني النعال الستية التي ليس فيها شعر، يعني أنا شفت النبي صلى الله عليه وسلم يلبسها. وهذا مفيد يا إخوة، مفيد شيء يعني جيد وجميل، أن النبي صلى الله عليه وسلم مش دائما كان يلبس إيش الأمور القديمة أو أحيانا المخصوفة يعني بمعنى مرقعة، مش دائما، إذا صح له يلبس، ما صح له خلاص بيلبس الموجود اللي عنده. لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يتكلف، يعني لما يهدى له شيء يلبسه أما مش موجود عنده يلبس إيش ما توفر لديه النبي صلى الله عليه وسلم. هذه واحدة. الفائدة الأخرى قال ولعله أراد معرفة الحكمة في اختيار لبسها ومواظبته عليها، لأنه كان يعلم متابعته واقتداءه بالنبي صلى الله عليه وسلم. هذه احنا قلناها، قال يلبس نعال الستية التي ليس عليها شعر، يعني هو لما رآه دائما يلبسها سأله هذا السؤال، وهو كان يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يعني من صفته أن يلبس هكذا أشياء. فالآن ابن عمر رضي الله عنهما أخبره أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يلبس مثل هذا، كان يلبس مثل هذا. قال هنا ويتوضأ فيها دليل كذلك أن كانت يعني أنها طاهرة. هذه واحدة. طبعا هو إيش زاد وجد في الجواب. ف فأنا أحب أن ألبسها. فصار هو يحب يلبسها، لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يلبسها، فانتقلت من عادة وتزين إلى عبادة. يعني بيلبس الشغل الفخمة وكمان إيش؟ وله أجر، له أجر. لماذا؟ لأنه يتشبه بالنبي صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا إسحاق بن منصور قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن ابن أبي ذئب عن صالح مولى التوأمة عن أبي هريرة رضي الله عنه يقول كان لنعل رسول الله صلى الله عليه وسلم قبالان. قال حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا أبو أحمد قال حدثنا سفيان عن السدي قال حدثني من سمع عمرو بن حريث رضي الله عنه يقول رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في نعلين مخصوفتين. مخصوفتين يعني إيش؟ مخيطة. مخيطة محطوط جلد فوق جلد، إيش يعني؟ اهترأ الجلد الذي في أسفل النعل، فجاء بجلد آخر وخصفه النبي صلى الله عليه وسلم. يعني هاي لبس قديم، لبس قديم، ولما كان عنده جديد لبس إيش؟ جديدا. قال حدثنا إسحاق بن موسى الأنصاري قال حدثنا معن قال حدثنا مالك عن أبي الزناد عن أبي الزناد يعني الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يمشين أحدكم في نعل واحد. هيك عندكم صح؟ النسخة اللي عندي أنا لا يمشين أحدكم في نعل واحدة، يعني إن شاء الله تنتين صواب، لينعلهما جميعا أو ليحفيهما جميعا، يعني مش يلبس فردة ويترك فردة، منهي عن هذا بنص هذا الحديث. يا بلبس تنتين يا بشلحهما تنتين بمشي حافي. نعم أنا بقول هنا عندي كاتب تحت يعني بقول قد يصاب بالأمراض وتحفى قدم وتبقى قدم ناعمة وهكذا، وفيه يبدو تشبه بشو اسمه قال والنهي عن هذا لأنه تشبه بالشيطان، فقد صح في حديث إن الشيطان يمشي في النعل الواحدة، وصحه شيخ الألباني في السلسلة الصحيحة، اكتبوها إن الشيطان يمشي في النعل الواحدة، صحه شيخ الألباني في السلسلة الصحيحة. قال ولما فيه من الآفات الدينية والدنيوية من التشويه والمثلة وعدم الوقار وعدم أمن العثار إنه أن يتعثر يعني، وتمييز إحدى قدميه واختلال المشي أو ضعفه وإيقاع غيره في الإثم لاستهزائه به ويغلق. شوف يا أخوة ما أجمل الفقه يعني وعظمة الفقهاء، عشان هذا الحديث بس إيش يعني ينعلهما جميعا أو يحفيهما جميعا، شوف كم فائدة، شوف كم حكم. قال أول شيء لأنه تشبه بالشيطان، ثم فيه تشويه ومثلة، هاي ثلاثة صار، ومثلة وعدم وقار وعدم أمن العثار، هاي خمسة، وتمييز إحدى قدميه ستة، واختلال المشي سبعة أو ضعفه ثمانية، وإيقاع غيره في الإثم لاستهزائه به وغير ذلك. لسه تسع فوائد بس إيش أو عشرة بس لأجل هذا الحديث. هذا الحديث فيه من سلسلة الذهب من عند مالك اللي عند أبي هريرة، مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة، هذه سلسلة الذهب لأبي هريرة، سلسلة الذهب عند أبي هريرة رضي الله عنه اللي هم مين؟ مالك عن أبي الزناد عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة، هذه سلسلة الذهب بالنسبة لأبي هريرة رضي الله عنه. وأحيانا بدل مالك سفيان بن عيينة. الحديث اللي بعديه قال حدثنا قتيبة، الآن الحديث اللي قبل حدثنا إسحاق بن موسى الأنصاري قال حدثنا معن حدثنا مالك، بين الإمام الترمذي والإمام مالك في اثنين صح؟ اللي بعديه أبوه قال حدثنا قتيبة عن مالك في واحد أتى به ليعلو إسناده إلى الإمام مالك، يعني إلى الإمام مالك. قال حدثنا قتيبة صار بينه وبين الإمام مالك فقط رجل واحد عن مالك عن أبي الزناد فذكر نحوه. طبعا هذا بالنسبة للإمام الترمذي عالي، بالنسبة له عالي. طيب. يعني يعني لو سبحان الله لو روى الإمام الترمذي مباشرة عن الإمام مالك كالإمام الشافعي يعني لكان يستحق إيش أن يكون من ضمن سلسلة الذهب لأنه إمام الإمام الترمذي. لقيت كتاب أنا عامله الحافظ بن حجر مسميه السلسلة الذهبية، فطلعت الأحاديث اللي فيه في 104 أحاديث فقط الإمام الشافعي عن مالك عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم، 104 أحاديث فقط عن الإمام الشافعي. إن شاء الله بنركبه وإن شاء الله بنعطيكم فيه إن شاء الله دورة بإذن الله في السنة إن شاء الله. قال حدثنا إسحاق بن موسى قال حدثنا معن قال حدثنا مالك، يعني طبعا هذا الحلو في قصة الأسانيد أنه أحيانا تجيك فكرة عشان تنفذها لازم يكون معك سند، لازم يكون معك سند. فالآن أنا مثلا إلي سند للإمام الشافعي، إلي سند للإمام الشافعي، والأحاديث هذه 104 موجودة في مسند الإمام الشافعي، فأنا لما أطلعها الآن أنا بطلعها بسندية أو يعني بسند الإمام الشافعي رحمه الله، فبتصير من السهل إن أنت تعطي بها فيها دورة بالسند على طول يعني مباشرة، تكون جميلة إن شاء الله، يعني تؤخذ إن شاء الله في مجلس واحد. قال حدثنا إسحاق بن موسى قال حدثنا معن قال حدثنا مالك عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يأكل يعني الرجل بشماله أو يمشي في نعله واحدة. قال حدثنا قتيبة عن مالك حاء تحويل قال وحدثنا إسحاق بن موسى قال حدثنا معن قال حدثنا مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا انتعل أحدكم فليبدأ باليمين وإذا نزع فليبدأ بالشمال فلتكن اليمنى أولهما تنعن وآخرهما تنزع. قال حدثنا أبو موسى محمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال حدثنا أشعث بن أبي الشعثاء عن أبيه عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب التيمن ما استطاع في ترجله، ترجله اللي هي قلنا إيش ترشيطه، في ترجله وتنعله وطهوره، وهذا مر معنا الحديث. قال حدثنا محمد بن مرزوق أبو عبد الله قال حدثنا عبد الرحمن بن قيس أبو معاوية قال حدثنا هشام عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال كان لنعل رسول الله صلى الله عليه وسلم قبالان وأبي بكر يعني ولنعل أبي بكر يعني وأبي بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما، وأول من عقد عقدا واحدا عثمان رضي الله عنه اللي كان له بس مكان واحد بس يحط فيه الرجل الإصبع يعني الإبهام والثلاث تليها هو عثمان رضي الله عنه، وإن كان الحديث طبعا ضعيف. طبعا نقف هنا يا أخوة إن شاء الله، صلى الله على سيدنا محمد.